عقد الاجتماع الدولي حول تصفية أزمة شبه الجزيرة الكورية وانفراج توترها في ستوكهولم بالسويد منذ يوم 31 من أيار الماضي حتى يوم 2 من حزيران الحالي تحت رعاية معهد دراسة السياسة الأمن والتنمية السويدي. شارك فيه وفد معهد دراسة السلام ونزع السلاح التابع لوزارة الخارجية الكورية وأفود أجهزة دراسة السياسة في السويد والصين وأمريكا واللبن وكوريا الجنوبية، وناقشت بجدية الطرق لانفراج حتة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وطمأنينة سلامها وأمنها.